دون أن يستند إليه، واتجه إلى المنبر، فلما جاوزه خار الجذع حتى تصدع وانشق، فرجع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحه بيده حتى سكن، ثم رجع إلى المنبر قال: فكان إذا صلى صلى إليه. فلما هدم المسجد أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب فلم يزل عنده حتى بلي، فأكلته الأرض وعاد رفاتا. وروى الدارمي أيضا بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع قبل أن يتخذ المنبر، فلما اتخذ المنبر وتحول إليه حن الجذع فاحتضنه فسكن، وقال: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. وأيضا روى الدارمي بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد فيخطب الناس، فجاءه رومي فقال: ألا أصنع لك شيئا تقعد عليه وكأنك قائم؟ فصنع له منبر له درجتان ويقعد الثالثة، فلما قعد نبي الله صلى الله عليه وسلم على ذلك المنبر خار الجذع كخوار الثور حتى ارتج المسجد حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إن صوته وحنينه وبكاء الجذع اشتد جدا حتى المسجد ارتج من عظم وشدة صوته. فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فالتزمه وهو يخور، فلما التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن، ثم قال: أما والذي نفس محمد بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفنا. وفي بعض الروايات: فقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحنت الخشبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون لحنين هذه الخشبة؟ فأقل الناس وفرقوا من حنينها حتى كثر بكاؤهم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتاها فوضع يده عليها فسكنت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فدفنت تحت منبره أو جعلت في السقف. يعني حاصل هذه الروايات يؤكد أن هذه القصة تعكس مدى محبة هذا الجماد الذي هو هذا الجذع، يعني إلى الاقتراب من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا حال الجذع فكيف كان حال أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، وكيف كان شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. شرعنا الأسبوع الماضي في ذكر بعض علامات محبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وذكرنا أن أولى هذه العلامات الحرص على رؤيته وصحبته، وأن فقد رؤيته وفقد صحبته يكونان أشد من فقد أي شيء آخر في الدنيا. ذكرنا بكاء الصديق رضي الله تعالى عنه فرحا لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم مصاحبته إياه في الهجرة. ذكرنا كيف كان فرح الأنصار بمقدمه عليهم في المدينة. ذكرنا أيضا تخوف الأنصار من حرمانهم من صحبته صلى الله عليه وسلم. ذكرنا شفقة ذلك الصحابي الذي كان يخشى ألا يتمكن من رؤيته في الجنة حتى ولو دخلها، فإنه ظن أنه لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذكرنا أيضا سؤال ربيعة رضي الله عنه مرافقته في الجنة، وختمنا الكلام باختيار الصحابة رضي الله تعالى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشاة والبعير. من ذلك أيضا رغبة الفاروق رضي الله تعالى عنه في أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته بأن يدفن بجواره، كما كان حريصا على صحبته صلى الله عليه وسلم في حياته. فحينما أشرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أن يرتحل من دار الفناء إلى دار البقاء، كان أهم ما يشغل باله في تلك اللحظات أن يجاور رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره. فقد روى البخاري عن عمرو بن ميمون أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: يا عبد الله بن عمر، انطلق إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، فسلم واستأذن. ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، تبكي حزنا على أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء، يعني لما رجع إلى أبيه قالوا هذا عبد الله بن عمر قد جاء من عند أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. قال ارفعوني، فأسنده رجل إليه فقال ما لديك، كان يريد أن يطمئن هل وثقت عائشة رضي الله عنها أم لا. فمجرد ما سمع أن ابنه عاد من هذه السفارة قال أسندوني أو ارفعوني، فأسنده رجل فقال له أول ما لقيه ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت، الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت. قال الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني. ثم سلم، يعني من جديد استأذن أيضا، فقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأدخلوني وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. فانظر يعني كيف كان شدة اشتياق أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه إلى مجاورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قبره بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، كما جاوره والتصق به أيضا في حياته. من ذلك أيضا هذا الموقف الذي ذكره أيضا الدكتور عمر الأشقر حفظ الله في كتابه مواقف ذات عبر. فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته وخطب المسلمين، وكان مما قاله إن الله عز وجل خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، إن الله عز وجل خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عنده. فانفجر أبو بكر يبكي، يعني الرسول عليه السلام ما قال كلاما واضحا وإنما مجرد حكى تكلم عن عبد من عباد الله، قال إن الله عز وجل خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عنده. فانفجر أبو بكر رضي الله عنه يبكي حتى أبكى لبكائه وتأثره، حتى من شدة بكاء أبي بكر تأثر من حوله فبكوا لبكائه دون أن يعرفوا ما الذي أبكى أبا بكر رضي الله تعالى عنه. فبمجرد أن تكلم أبو بكر بعد هذا البكاء الشديد وجه كلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا فديناك بآبائنا وأمهاتنا. وعجب جمع من الحاضرين من بكائه وقولته، لأنهم لم يدركوا ما أدركه أبو بكر من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا أن الذي خيره الله هو رسوله صلى الله عليه وسلم، فاختار ما عند الله، وعرفوا أن أبا بكر كان أعلمهم بما يرمي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم حبيبا إلى أصحابه، ولكن أبا بكر كان أعظمهم حبا له وأكثرهم ارتباطا به وأكثرهم علما وفقها، ولذلك كان أسرع الصحابة إلى الإيمان والتصديق وبذل ماله ووقته في سبيل الإسلام. ولذلك نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر عندما رأى تأثره وقال، يعني مجرد ما وجد تأثر أبي بكر وفهم هذه العبارة على وجهه نظر إليه فقال عليه الصلاة والسلام إن من أمن الناس علي في ماله وصحبته أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن ود وإخاء وإيمان مرتين أو ثلاثة، وإن صاحبكم خليل الله عز وجل. ثم أمر أن تغلق جميع الأبواب التي فتحها أصحاب البيوت الملاصقة إلى المسجد إلا باب أبي بكر، فقال سدوا عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. هذه القصة رواها البخاري بلفظ قريب مما ذكرنا، حيث قال بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أعلمنا. وفي رواية أخرى عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال فلم يلقنها إلا أبو بكر، يعني ما فهمها أحد وما التقطها إلا أبو بكر، فبكى فقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا. ونرى الصديق رضي الله تعالى عنه أيضا يبكي عند ذكر الحبيب الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله إلى رحمة الله. ومن الشواهد الدالة على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه على هذا المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم من عام الأول، يعني في هذا اليوم من العام الماضي السابق، ثم استعبر أبو بكر وبكى لما تذكر هذا الموقف وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان واقفا على نفس هذا المنبر، قطع البكاء كلامه، فهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم من عام الأول، ثم غلبه البكاء فتوقف عن الكلام، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم تؤتوا شيئا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية فاسألوا الله العافية. وفي رواية أخرى فخنقته العبرة ثلاث مرار فقال إلى آخر الحديث، وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناده لأنه أصل حديثه المسند. من ذلك أيضا حرص الصديق رضي الله تعالى عنه على سرعة اللحوق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أبا بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال أي يوم هذا؟ قالوا يوم الاثنين، قال فإن مت من ليلتي فلا تنتظروا بي الغد، فإن أحب الأيام والليالي إلي أقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يتعجل الموت حتى يقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلحق به عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال فإن مت من ليلتي فلا تنتظروا بي الغد، عجلوا بدفني. لماذا؟ قال فإن أحب الأيام والليالي إلي أقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يعني يحب الأيام والليالي ويقدر هذا الحب بحسب قربها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كان الصادقون في محبتهم إياه صلى الله عليه وسلم، وفي شوقهم إلى رؤيته، وحرصهم على صحبته، وسرورهم بالنظر إليه، وفرحهم بمرافقته، واختيارهم صحبته على كل شيء، وخشيتهم من فقدانه، وبكائهم على فراقه. وكيف نحن؟ أليس قد أحببنا أشياء أخرى واستبدلناها بهذه المحبة؟ يبذل كثيرون منا رغم ادعائهم حب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير من المال والوقت لمشاهدتها أو الاستماع إليها، ونضيع كثيرا من حقوق الله تعالى وحقوق الناس في سبيل متابعتها، يفرحون برؤيتها ويحزنون ويتأسفون إذا فاتهم شيء يسير منها. إنهم قد نسوا أو تناسوا أن بعض ما أحبوه سيكون سبب خسف وجعل بعض محبيه قردة وخنازير. فإذا كانت محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة ما يحبه الله ترفع قدر الإنسان عند الله عز وجل، فإن المتسمين الآن بالمسلمين والذين يدعون أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحبون أشياء تكون محبتها سببا في حصول الخصف والمسخ إلى قردة وخنازير، كما أخبر بذلك الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوحى صلى الله عليه وسلم. فقد روى ابن ماجه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف يخطف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. يعني يظنون أنهم إذا غيروا الاسم فإنهم يعني يخدعون بذلك أنفسهم ويخدعون الناس، ولا شك أن العبرة بالحقيقة وليست بالأسماء. يعزف على رؤوسهم بالمعازف، لأن إذا كانت الخمر هي مسكر البدن فإن المعازف والموسيقى تسكر الروح، هي خمر الروح وهي قرآن الشيطان. يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير، فهذه عاقبة من يحب هذه الأشياء وينشغل بها عن محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قارنا أحوال هؤلاء المحبين الصادقين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأحوالنا، فهل نكون صادقين إذا ادعينا وزعمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من جميع الناس وأحب إلينا من جميع الأشياء؟ إن ذلك الزعم لا ينفعنا عند الله الذي يعلم الغيب والشهادة والذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إلا إن اقتدينا بهم في متابعته صلى الله عليه وآله وسلم. أما العلامة الثانية من علامات محبته الصادقة صلى الله عليه وسلم فهي بذل النفس والمال دون النبي صلى الله عليه وسلم. فيترقب محب صادق بكل شوق وحماس فرصة يتمكن فيها من بذل راحته ونفسه وما ملكت يمينه دون حبيبه. هذا شأن المحب، أنه يكون دائما على استعداد أن يضحي بالمال والنفس والروح في سبيل من يحب. والمحبون الصادقون للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد سجلوا أروع أمثلة الفداء والتضحية دونه، والذين جاءوا من بعدهم من محبيه صلى الله عليه وسلم يجدون في صدورهم حسرة لا توصف لفواتهم تلك السعادة العظمى والأمنية الغالية. فالذين أدركوه هكذا كانت تضحيتهم بالنفس والروح في سبيله صلى الله عليه وسلم، والذين جاءوا بعده وفاتتهم هذه الفرصة فإنهم يتحرقون من الحسرة لأنهم لم يدركوه عليه الصلاة والسلام فيفدوه بأرواحهم وأنفسهم. هاك بعض المواقف المشرفة من مواقف الفداء والتضحية والحب والولاء، مواقف الإيمان والإخلاص، مواقف أولئك الأبرار الذين صدقوا في حبهم لحبيبهم خليل رب العالمين صلى الله عليه وسلم. هذا سراقة ابن مالك يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أثناء سفر الهجرة، وحين يقترب منهما سراقة ابن مالك يضطرب الصديق رضي الله عنه ويبكي لا خوفا على نفسه بل خوفا على الحبيب الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد بسنده عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال قال أبو بكر رضي الله عنه فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا إلا سراقة بن مالك بن جعشم على فرة له، فقلت يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا، فقال عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا، حتى إذا دنا منا فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين أو ثلاثة. اقترب منهم سراقة حتى ما كان بينه وبينهم مسافة إلا رمح أو اثنين أو ثلاثة، وبكيت، فقال عليه الصلاة والسلام لما تبكي؟ فقلت أما والله ما على نفسي أبكي ولكن أبكي عليك. قال فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اكفناه بما شئت، اللهم اكفناه بما شئت. فساخت قوائم فرته إلى بطنها في أرض صل، ساخت يعني غاصت قوائم الفرس في الأرض إلى آخر القصة. ومن العجيب أنه في هذه القصة لما شعر سراقة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه وأن الدعوة استجيبت في الحال، سأله أن يعني يدعو له مقابل ألا يمسه بسوء ولا يخبر قريشا عنهما، فقال له النبي عليه السلام يا سراقة كيف بك وسواري كسرى؟ يعني أخبر النبي عليه السلام سراقة بن مالك وهو في هذا الموقف العصيب، أخبر أن يديه سوف تلبسان سواري كسرى في ذلك الوقت الذي ما كان فيه سوى الضعف وفي حالة هجرة مطاردا غريبا أخرج من قريته ومهاجرا إلى المدينة، وما كانت دولة إسلامية وما كان في أي نوع من التمكين، ومع ذلك إذا به يبشر سراقة بهذا الخبر. يا سراقة كيف بك وثوار كسرى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبالفعل أسلم سراقة بعد ذلك وكان مع الصحابة الذين فتحوا بلاد فارس، وكان ممن دخلوا إيوان كسرى واستخرج كنوز كسرى ووضع هذه الثوار في يديه مصداق وعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أي نعم، هذا الوعد بتمكين دين الله عز وجل وبأن تبقى كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا، هذا الوعد لم يأتي فقط للصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما وعد قائم وقاطع لن يملك كل المنافقين والكافرين الذين على وجه الأرض أن يخلفوا هذا الوعد أبدا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، هذا هو الذي نراه والذي تشرحه وقائع التاريخ وأحداث اليوم والأمس والغد إلى أن يشاء الله، كلها تبين كيف يريد أعداء الله عز وجل أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. هم قرروا أشياء وسوف يحبط الله عز وجل كيدهم ويرده في نحورهم ونحور آباء رغال عصرنا. من ذلك أيضا أننا نرى محبا صادقا آخر يبدي استعداده التام للوقوف مع الحبيب الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم في المعركة. يحدثنا الإمام البخاري عن قصته برواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: شهدت من المقداد بن الأسود رضي الله عنه مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به، يعني أني خيرت بين أن أكون أنا صاحب هذا الموقف الذي شهده المقداد بن الأسود وبين أن أخذ مكانه كل ما على الأرض من أمور الدنيا والمال والذهب وكل متاع الدنيا مقابل إما أختار هذا أو ذاك، لقطعا اخترت هذا المشهد للمقداد رضي الله تعالى عنه. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال، يعني المقداد قال: لا نقول كما قال قوم موسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره، يعني سره قول المقداد رضي الله عنه لما قال له ذلك. فليس العجيب فقط في موقف المقداد حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الإعلان: لن نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فأدخل ذلك القول السرور على النبي صلى الله عليه وسلم وأشرق وجهه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. الأعجب من ذلك أيضا موقف عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، انظر إلى مقاييسهم وعلى ما كان يغبط بعضهم بعضا. يقول عبد الله بن مسعود: شهدت من المقداد بن الأسود رضي الله عنه مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. ويقول الحافظ في شرحه: إنه لو كان خير بين أن يكون صاحبه وبين أن يحصل له ما يقابل ذلك كائنا ما كان لكان حصوله له أحب إليه. أيضا هذه الواقعة وقعت في غزوة أحد حينما حدث خطأ من بعض الرماة في معركة أحد فيتركون أماكنهم، فيأتي مجموعة من جيش قريش تحت قيادة خالد بن الوليد قبل إسلامه من خلف المسلمين، فيحصل خلل واضطراب في الصفوف الإسلامية حتى لم يبق في وقت من الأوقات مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. كل الصحابة الذين كان معه ثبت 12 رجلا فقط حول النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أدرك المشركون النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهؤلاء 12، فماذا فعل أولئك الأبرار المحبون الصادقون للدفاع عن نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ روى النسائي بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يوم أحد وولى الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية 12 رجلا من الأنصار وفيهم طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، فأدركهم المشركون. المشركون أقبلوا أن يحاصرون الرسول عليه السلام وحده ومعه فقط 12 رجلا والمشركون بجيشهم. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما أنت كما أنت، يعني انتظر أنت يا طلحة. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. قال: أنت. يعني اذهب أنت تصد لهم. فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه، ثم التفت فإذا المشركون، فقال من للقوم؟ فقال طلحة أنا. قال كما أنت؟ فقال رجل من أنصار أنا. قال أنت. فقاتل حتى قتل، ثم لم يزل يقول ذلك. ويخرج لهم رجل من الأنصار فيقاتل قتال من قبله حتى يقتل، حتى بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من للقوم؟ فقال طلحة أنا. فقاتل طلحة قتال الأحد عشر حتى ضربت يده فقطعت أصابعه. فقال حثة، كلمة يعني يتألم لما قطعت أصابعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله بدل ما تقول كلمة حث، مثل ما نقول نحن مثلا آي، أو إنسان يتألم من أي جرح أو شيء من هذا، فهو قال هذه الكلمة حثة. فقال له النبي عليه السلام في الحال لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. ثم رد الله المشركين، ثم رد الله المشركين. ففدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عشر محبا فدوه بأرواحهم، والثاني عشر طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه لم يكن دفاعه عنه بالأمر الهين، ولكنه قاتل قتالا يوازي قتال العشر الذين قبله، قاتل قتال أحد عشر رجلا وليس قتال رجل واحد رضي الله تعالى عنه. وشلت يده حيث كان يقي بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد روى الإمام البخاري عن قيس قال رأيت يد طلحة رضي الله تعالى عنه شلاء، شلاء يعني أصابها الشلل بحيث يبطل عمل الأصابع أو بعض الأصابع. أي نعم، رأيت يد طلحة رضي الله عنه شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فاستقبل بها السيوف حتى تصيبه وينجو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورب محمد صلى الله عليه وسلم ما أسعد هذه اليد وأذكاها، اليد التي شلت دفاعا عن أحب خلق الله تعالى وأقدسه، وما أسعد صاحبها رضي الله تعالى عنه. ولم تكن يده قد تأثرت وشلت أثناء الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل جرح جسده كله حيث كانت به حوالي 70 جراحة. فقد روى الإمام أبو داود الطيالسي عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال ثم أتينا طلحة في بعض تلك الجفار، جمع جفرة وهي الحفرة في الأرض، فإذا به بضع وسبعون أو أقل أو أكثر بين طعنة ورمية وضربة. وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إذا ذكر يوم أحد بكى ثم قال ذلك كله يوم طلحة، يعني ما فاز في هذا اليوم أحد مثل ما فاز طلحة لحسن بلائه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. من ذلك أيضا أبو طلحة رضي الله تعالى عنه، فهذا محب آخر يجعل صدره دون صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إذا جاء سهم العدو يصيبه بدل إصابته نحره صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك أيضا في معركة أحد، فقد روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد انهزم ناس من الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة، مجوب يعني مترس عنه ليقيه سلاح الكفار يحميه بحجفة، وهي الترس من جلد ليس فيها خشب. قال وكان أبو طلحة رضي الله تعالى عنه رجلا راميا شديد النزع، يعني قويا في ضرب السهام، وكثر يومئذ قوسين أو ثلاثا، يعني من شدة الرمي فكثر قوسين أو ثلاثا من إيه؟ من شدة بأسه وبلائه. قال وكان الرجل يمر معه الجعبة، الجعبة الآلة التي يوضع فيها السهام، يمر الرجل معه الجعبة من النبل فيقول انصرها لأبي طلحة، انصرها لأبي طلحة حتى يرمي بها. قال ويشرف نبي الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة رضي الله تعالى عنه يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف لا تنظر، يشرف يعني كأنه يتمادى هكذا حتى يستطيع أن يرى القوم. فيقول له أبو طلحة: يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف، لا تنظر، لا يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. فكان يجعل جسده أمام النبي عليه الصلاة والسلام موازيا جسده الشريف، بحيث إذا الرسول اتجه هكذا يميل أبو طلحة بنحره هكذا، حتى إذا جاء سهم يصيبه هو قبل أن يصيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقوله نحري دون نحرك يعني هذا نحري قدام نحرك، يعني أقف بين يديك بحيث إن السهم إذا جاء يصيب نحري ولا يصيب نحرك. وبعض الشيوخ قال هذه جملة دعائية، هذه النحري دون نحرك يعني كقولك أفديك بنفسي، نفسي فداؤك، فكأنها جملة دعائية يدعو الله، أي جعل الله نحري أقرب إلى السهام من نحرك لأصاب بها دونك. وروى الإمام ابن إسحاق عن محب آخر قو وترس رسول صلى الله عليه وسلم أبو دجان بنفسه، يعني أبو دجان جعل جسمه ترسا يقي به النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: ويقع النبل في ظهره وهو منحن عليه، يعني كأنه احتضن الرسول عليه السلام وغطاه بلدنه حيث السهام تأتي فيه هو، فيقع النبل في ظهر أبي دجانة وهو منحن عليه حتى كثر فيه النبل، حتى كثر النبل الذي رشق ببدن أبي دجانة رضي الله تعالى عنه. وفي رواية أخرى: حتى كثر فيه النبل وهو لا يتحرك، مع شدة الألم لكنه مع ذلك لا يتحرك، حتى يؤمن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصيبه أي من سهام المشركين. فتنا كتب السيرة والتاريخ، قال الإمام ابن إسحاق: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غشيه القوم، حين غشيه القوم في غزوة أحد: من رجل يشتري لنا نفسه، من رجل يشتري لنا نفسه. فقام زياد بن السكن رضي الله عنه في نفر خمسة من الأنصار، وبعض الناس يقولون إنما هو عمارة ابن يزيد بن السكن، فقاتلوا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ثم رجلا يقتلون دونه، حتى كان آخرهم زياد أو عمارة، فقاتل حتى أثبتته الجراحة، حتى أثبتته الجراحة، يعني من شدة الجراح سكن وفاضت روحه رضي الله تعالى عنه. ثم فاءت فئة من المسلمين فأجهضوهم عنه، يعني نحوهم وأزالوهم عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدنوه مني، أدنوه مني، فأدنوه منه فوسده قدمه، فمات وخده على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أطيب هذا الموت وأحلاه. أيضا قصة أخرى من قصص هؤلاء المحبين، روى الحاكم عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لطلب سعد بن الربيع رضي الله عنه، وقال لي: إن رأيته فأقرئه مني السلام، وقل له: يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ قال: فجعلت أطوف بين القتلى فأصبته وهو في آخر رمق، ففيما كان يفكر وماذا كان يشغل باله؟ قال: فجعلت أطوف بين القتلى فأصبته وهو في آخر رمق، وبه سبعون ضربة، ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم، فقلت له: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك: خبرني كيف تجدك؟ قال: على رسول الله السلام وعليك السلام، قل له: أجدني أجد ريح الجنة، أجدني أجد ريح الجنة، وقل لقومي من الأنصار: لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شفر يطرف. وفاضت نفسه رضي الله تعالى عنه. انظر إلى هذه الرسالة النهائية، يعني هو بذل كل ما يستطيع حتى فاضت روحه الشريفة رضي الله تعالى عنه. ليس هذا في حد قبل أن يفارق الدنيا في اللحظات الأخيرة، يحمل الأمانة، أمانة حماية الرسول عليه السلام وصيانته إلى قومه من الأنصار، فيقول لهم: قل لقوم من الأنصار: لا عذر لكم عند الله أن يخلص، أن يصل الكفار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شفر يطرف. شفر هو حرف جفن العين الذي يكون عليه الرموش، الذي ينبت عليه الشعر، يعني ما دام في أي واحد فيكم بقية من الحياة، ما دام فيه عرق ينبت وعين تطرف فابذلوا أرواحكم في سبيل رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى آخر رمق وإلى آخر لحظة في حياتكم. فبلا شك الإنسان عند وداع الدنيا قطعا يغلب عليه أهم وأحب شيء إلى نفسه. فهكذا كان الذي يشغل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الرمق الأخير. فما الذي يشغلنا نحن إذا وافينا الموتى أمثالهم رضي الله تعالى عنهم؟ أيضا قصة أخرى من قصص هؤلاء المحبين، هذا الصحابي وهو أبو قتادة رضي الله تعالى عنه، كان يهتم براحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلامته، فصار معه ليلته كي يحفظه من سقوطه عند دابته عند ميله عنها بسبب غلبة النعاس عليه. يعني ظل طول الليل يمشي مع رسول عليه السلام، ورسول راكب على الدابة يراقبه حتى يحرسه، خشية أن يأتي النوم للرسول عليه السلام وهو يمشي بالليل فيسقط من على الدابة، فوكل نفسه بحمايته طوال الليل حتى يسنده إذا غلبه النعاس كي لا يسقط عن دابته. روى مسلم بسنده عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا، فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد. قال أبو قتادة: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى ابهار الليل، ابهار الليل يعني انتصف الليل، وأنا إلى جنبه، قال: فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته فأتيته فدعمته، دعمت يعني أقمت ميله من النوم، وصرت تحته كالدعامة للبناء فوقها. واضح الصورة، يعني أساسا بيميل من شدة النعاس فمشى بجواره كي يجعل جسمه كالدعامة يسند يسند جسد رسول الله عليه وسلم حتى لا يسقط من على الدابة. قال: فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته صلى الله عليه وسلم. قال: ثم سار حتى تهور الليل، تهور الليل يعني ذهب أكثره، مأخوذ من انهيار البناء يعني انقضائه وانهدامه، حتى تهور الليل مال عن راحلته، قال: فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته. قال: ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل، يعني حتى كاد يسقط، فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال: من هذا؟ قلت: أبو قتادة. قال: متى كان هذا مسيرك مني؟ يعني منذ متى وأنت تفعل معي هكذا؟ قلت: ما زال هذا مسيري منذ الليلة، من أول الليل. قال: حفظك الله بما حفظت به نبيه صلى الله عليه وسلم. بما هنا باء سببية، يعني بسبب حفظك نبيه صلى الله عليه وسلم. أما العلامة الثالثة من علامات محبته صلى الله عليه وآله وسلم، فعلامة لا يختلف اثنان في أنها قطعا من أعظم وأهم علامات المحبة، ذلك كل شعير تعصي لها وأنا تزع حبه، هذا لعمري في اليات شنيع، لو كان حبك صادق طاعته إن المحب لمن يحب مطيع. فالمحب يطيع من أحبه، يسعى إلى فعل ما يحبه ويجتنب ما يبغضه، ويجد في ذلك حلاوة ولذة لا توصفان. كذلك من أحب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يحرص أشد الحرص على اتباعه، ويسارع إلى تنفيذ أوامره، ويبادر إلى اجتناب نواهيه. وكم من مواقف رائعة لأصحابه البررة المحبين الصادقين له صلى الله عليه وسلم تؤكد هذا كله. من ذلك ما رواه الإمام البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فوجه نحو الكعبة وصلى معه رجل العصر، ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. مجرد ما بلغهم الأمر وأنه قد نزل تحويل الكعبة وهم في الصلاة راكعون انحرفوا، بدل ما كانوا يستقبلون بيت المقدس داروا حتى استقبلوا الكعبة وهم في الصلاة مبادرة إلى التأسي بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أي نعم، يعني هذا كان في متابعة تحويل الكعبة، فما بالك بمن يوجهون قلوبهم نحو كعبات أخرى في هذا الزمان، كعبات أخرى غير بيت الله الحرام، يعني يوجهون قلوبهم إليها. وللأسف الشديد حينما يتذكر الإنسان يعني قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، نقول وصلنا إلى زمان نقول فيه أخرجوا اليهود والنصارى من قلوب العرب. لم تكن المسارعة إلى اتباعه صلى الله عليه وسلم في مجال الصلاة فحسب، بل هكذا كان المحبون الصادقون رضي الله تعالى عنهم في اتباعهم له في مجالات أخرى. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان، فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم، لو بسط عليهم ثوب لعمهم. لماذا؟ لأن الصحابة كانوا في البداية إذا نزلوا في الوادي يتفرقون، كل واحد يأخذ في مكانه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن التفرق في الظاهر ينعكس على الباطن، وبين لهم أن مصدر هذا التفرق الظاهري هو الشيطان. واضح؟ فقال لهم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان. فمجرد انتهت هذه الحادثة بعد ذلك ما نزلوا منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى لو بسطت عليهم ملاءه لغطتهم أجمعين ولعمتهم. أيضا روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائن فقال أكلت الحمر، أكلت الحمر يعني الحمر الأهلية، فسكت ثم أتاه الثانية فقال أكلت الحمر، فسكت ثم أتاه الثالثة فقال أفنيت الحمر، فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. كانوا قد طبخوا كمية كبيرة من اللحوم فأكفئت هذه القدور بمجرد أن وردهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية. من ذلك أيضا أنهم رضي الله تعالى عنهم كانوا يبادرون إلى التزام أمره بلا أدنى تردد. أي نعم، فقد روى الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، وكان خمرهم يومئذ الفضيح، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. قال فقال لي أبو طلحة أخرج فأهرقها، أخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة، لأن كل مسلم كان عنده خمر ومجرد أن سمع الأمر فورا أحضروا القدور وأرخوها في سكك المدينة وفي طرقاتها، فجرت يعني من شدة امتثالهم تكليف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يعني أن بعض الصحابة كان قد رفع الكأس إلى فمه يشرب الخمر فمجرد أن سمع ألقى بها فورا ولم يقل حتى أكمل هذا الذي يعني أشربه الآن. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا، إذ جاء رجل فقال وهل بلغكم الخبر؟ فقال وما ذاك؟ قال حرمت الخمر، قال أهرق هذه القلال يا أنس، قال فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. استسلام مطلق وانقياد كامل، كما قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. من ذلك أيضا ما رواه أبو داود والترمذي عن سليم بن عامر قال كان بين معاوية رضي الله تعالى عنه وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس أو برذون وهو يقول الله أكبر الله أكبر وفاء ولا غدر، فنظروا فإذا عمرو بن عبثة رضي الله عنه، فأرسل إليه معاوية فسأله فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. فرجع معاوية رضي الله تعالى عنه. يعني المقصود إيه؟ المقصود أن معاوية بينه وبين الروم معاهدة، وهو ما نقض العهد، ولكن هو كان بينه وبين الروم مسافة بعيدة. فماذا فعل معاوية؟ كان يقول وفر وقت وفر وقت، فأمشي أظل أقترب منهم وإن لم يدخل بلادهم، لكن بيقترب منهم بحيث أنه لن يقاتلهم إلا إذا إيه؟ إذا انتهت مدة العهد، لكن يغتنم الوقت فإن يقترب منهم. فهذا هو الذي أنكره عليه عمرو بن عبسة رضي الله عنه. كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم، يعني ينتظر ويغتنم الوقت، لأن على بال ما يصل إلى حدودهم ستكون مدة العهد قد انتهت. فجاء رجل على فرس أو برذون على دبة وهو يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر، فنظروا فإذا عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه، فأرسل إليه معاوية رضي الله عنه فسأله لماذا تقول وفاء ولا غدر، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. يعني ما دمت أنت تشرع في الاستعداد للقتال هذا في حد ذاته ما ينقض العهد، وهذا من الغدر، لكن إذا كنت ولا بد تريد أن تقاتل ففي هذه الحالة فانبذ إليهم على سواء. إن بذلهم على سواء يعني أخبرهم أنك قد أنهيت العقد الذي بينك وبينهم حتى تكونوا كلاكما سواء في معرفة أن العهد قد انصرم، لكن أنت استعد للقتال وأنت في فترة عهد فهذا من الغدر الذي لا يجوز. فرجع معاوية رضي الله تعالى عنه. ولما نزلت جنود المسلمين اليرموك بعث إليهم المسلمون إنا نريد كلام أميركم وملاقاته فدعونا نأته ونكلمه، فأبلغوه فأذنا لهم. فأتاه أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان كالرسول والحارث بن هشام وضرار بن الأزور وأبو جندل بن سهيل رضي الله تعالى عنهم، ومع أخي الملك يومئذ 30 رواقا من عسكره. مع أخي الملك وهو أمير جيش رومي كان اسمه تذراق، كان معه 30 رواقا في عسكره و30 سرادقا كلها من ديباج من الحرير. فلما انتهوا إليها أبوا أن يدخلوا عليه فيها وقالوا لا نستحل الحرير فابرز لنا. فهذا الصرادق مصنوع كله من إيه؟ من الحرير، 30 صرادقا كلها من ديباج. فالصحابة لما وصلوا هذا الحد وقفوا، توقفوا عن الدخول وقالوا لا نستحل الحرير فابرز لنا، الآن لا سبيل إلى دخولنا عليك، أخرج أنت إلينا أبرز لنا، لماذا؟ لأن في ديننا نحن لا نستحل الحرير. فبرز إلى فرش ممهدة وبلغ ذلك هرقل فقال ألم أقل لكم هذا أول الذل، أما الشام فلا شام وويل للروم من المولود المشؤوم. وفي رواية قال الصحابة لا نستحل دخولها، فأمر لهم بفرش بسط من حرير فقالوا ولا نجلس على هذه ولا نجلس على هذه، فجلس معهم حيث أحبوا. فلما بلغ ذلك هرقل أول ذلك بأنه أول أمرات الذل، ها أنتم قد فرض عليكم المسلمون شريعتهم وأحكامهم وأنتم الذين أتيتم إليهم، فكأنه تشاءم ورأى أن هذه يعني علامة انتهاء ملكه. قال ألم أقل لكم هذا أول الذل، أما الشام فلا شام وويل للروم من المولود المشؤوم. أينهم من ذلك أيضا ما رواه الإمام أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه فوضعهم عن يساره في الصلاة، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. من ذلك أيضا ما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، المسكة يعني سوار من ذهب، فقال أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت هما لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هي لم تقتصر على الأمر بدفع الزكاة، كان يعني الأصل أنها تقول إيه سوف أدفع زكاتهم وتخرج الزكاة، لكن ليس هذا فحسب، لكن أخرجت السوارين وتصدقت بهما لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا ما رواه أبو داود عن أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خارج من المسجد، فاختلط رجال مع النساء في الطريق، حصل اختلاط بين الرجال والنساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. هذا أدب إسلامي تطالب به المرأة المسلمة، استأخرنا، المرأة تتأخر ولا تخالط الرجال في الطرق، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، يعني ليس لكن أن تمشين في حاف الطريق، وحاف الطريق يعني وسطه، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها يتعلق بالجدار من لصوقها به. فبلا شك قبل أن ننتقل يعني إلى العلامة الرابعة، يقول الشيخ هنا فلنقف وقفة نحاسب فيها أنفسنا، أنحن رجالا ونساء كما كان الصحابة والصحابيات رضي الله تعالى عنهم، أليس كثير منا يستفتح يومه بذبح سنته صلى الله عليه وسلم؟ يعني إيه ذبح سنته؟ بحلق لحيته. يقول أليس كثير منا يستفتح اليوم بذبح سنة الرسول عليه السلام، يعني بأن يحلق لحيته. أليس كثير من المنتسبات إلى الإسلام يخالفنه في خروجهن إلى الحفلات والأسواق؟ أليس بعض منا رجالا ونساء إذا وصل إلى بيئة أجنبية لا يعرف أمن المسلمين هو أم من اليهود والنصارى؟ إذن المحب يمتثل ويتابع أمر حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. وما أحسن ما رواه نجيد الترمذي قال كنت عند مالك، كنت عند مالك عند الإمام مالك، وعنده محمد والمأمون يسمعان منه الحديث، يسمعان من الإمام مالك الحديث الرسول عليه السلام، فلما فرغ قال أحدهما إما المأمون وإما محمد يا أبا عبد الله، وهي كنية الإمام مالك، يا أبا عبد الله أتأمرني أن أكتبه بماء الذهب؟ أتأمرني، هذه الأحاديث الجميلة التي حدثتنا إياها، أتأمرني أن أكتبه بماء الذهب؟ فانظر كيف كان جواب الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال يا أبا عبد الله أتأمرني أن أكتبه بماء الذهب؟ قال لا تكتبه بماء الذهب ولكن اعمل بما فيه، لا تكتبه بماء الذهب ولكن اعمل بما فيه. ونحن أيضا نقول لأنفسنا لا تضع المصاحف في العلب الذهبية والعاجية والقطيفة تزين بها الجدران والسيارات والصالونات والقرآن مهجور، ولكن اعملوا بما فيه. ليست العبرة بتقبيل المصاحف وبتهديها في المناسبات، وإنما العبرة بالعمل بما في هذا الكتاب الكريم. من هذه العلامات نصر سنته والذب عن شريعته صلى الله عليه وسلم. فكما ذكرنا من قبل حدث اضطراب في الصفوف الإسلامية في معركة أحد، وشاع بين الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، فجلس بعض الصحابة وقد ألقوا بأيديه، فانتهى إليهم أنس بن النضر رضي الله عنه فخاطبهم بقوله ما يجلسكم؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، يعني انهزم المسلمون، قال أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني الرماة أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أريد ريحها دون أحد، يحلف أنه يشهر أحد الجنة قريبا من جبل أحد، فهو ما زال بعده في الدنيا لكنه يحلف أنه يشتم رائحة الجنة. قال سعد رضي الله عنه فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس رضي الله عنه فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، قطعوا أنفه وأذنه وأعضاءه، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، عرفته ببنانه. قال أنس رضي الله عنه: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. من ذلك أيضا ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خاله وهو أخو أم سليم في 70 راكبا، فانطلق حرام أخو أم سليم وهو رجل أعرج، وهو رجل أعرج، أو انطلق هو ورجل أعرج كما صحح ذلك الحافظ، ورجل من بني فلان. قال حرام: كونوا قريبا حتى آتيهم، فإن آمنوني كنتم، يعني كنتم قريبا مني، وإن قتلوني أتيتم أصحابكم. فقال: أتأمنوني أن أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعل يحدثهم، فجعل يحدثهم، وفي بعض الروايات: فخرج حرام فقال: يا أهل بئر مؤونة، إني رسول رسول الله إليكم، فأمنوا بالله ورسوله. فخرج رجل من كسر البيت برمح فضربه بجنبه حتى خرج الرمح من الشق الآخر، يعني أنفذ الرمح من جهة حتى خرج من الجهة الأخرى، وفي الرواية التي نذكرها رواية البخاري: فجعل يحدثهم فأومأوا إلى رجل، غدر وخيانة، أشاروا إلى الرجل إشارة معينة، غمزوه غمزة بحيث أتاه من خلفه فطعنه حتى أنفذه بالرمح، حتى أنفذ الرمح، دخل من الجهة خرج الرمح من الجهة الأخرى. فقال رضي الله تبارك وتعالى عنه: الله أكبر، فزت ورب الكعبة، الله أكبر، فزت ورب الكعبة. من ذلك أيضا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني بعدما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ابتلوا أشد الابتلاء حين ارتدت العرب وقصدوا مهاجمة المسلمين في معقلهم في المدينة. وصار الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفهم عمار بن ياسر كنعم بلا راع، وصارت المدينة أضيق على أهلها من الخاتم، يعني من شدة وحشتهم لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذه المحنة، محنة الردة. في هذه الأحوال الصعبة جاء أمر تنفيذ بعث أسامة رضي الله تعالى عنه الذي كان قد جهزه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقتال أعداء الله في ديارهم بعيدا عن المدينة المنورة، لكن الجيش كان قد توقف نظرا لشدة مرضه ثم انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى رحمة الله تعالى. عن عاصم بن عدي قال: نادى منادي أبي بكر من بعد الغد من متوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتم بعث أسامة، يعني بعث أسامة يتم المهمة التي أخرج فيها، ألا لا يبقين بالمدينة أحد من جند أسامة إلا خرج إلى عسكره بالجرف، مكان قريب من المدينة. ولما استأذن أسامة الصديق رضي الله تعالى عنهما في البقاء مع الجيش بالمدينة نظرا إلى تقلب الأحوال، كتب إليه الصديق الأكبر رضي الله عنه: ما كنت لأستفتح بشيء أولى من إنفاذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن تخطفني الطير أحب إلي من ذلك. ولما أشير إلى خوف مهاجمة العرب على المدينة قال: طب كيف جيش أسامة يخرج والمرتدون الآن إذا سمعوا بذلك سوف يهددون المدينة والجيش يكون خارجا؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أنا أحبس جيشا بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد اجترأت على أمر عظيم، والذي نفسي بيده لأن تميل العرب أحب إلي من أن أحبس جيشا بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الطبري: والذي نفس أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته. ثم خرج يشيع الجيش وهو ماش وأسامة رضي الله عنه راكب، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول دبته، فيقول له أسامة: يا خليفة رسول الله، والله لتركبن أو لأنزلن. فقال: والله لا تنزل ووالله لا أركب، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة. وأوصى أسامة رضي الله تعالى عنه فقال: اصنع ما أمرك به نبي الله صلى الله عليه وسلم، ابدأ ببلاد قضاعة ثم إيت آبل، ولا تقصرن في شيء من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى قال امضي يا أسامة في جيشك للوجه الذي أمرت به، ثم اغزو حيث أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا قوله لما حصل منع الزكاة قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، لقاتلتهم على منعه. من ذلك ما وقع في معركة اليمامة حيث لجأ أصحاب مسيلمة الكذاب إلى الحديقة وغلقوا عليهم الباب، فالبراء رضي الله عنه يطلب من إخوانه أن يرموه يحملوه على ترس ويلقوه داخل الحديقة كي يقتحم عليهم فيها فيفتح بابها للمسلمين. يروي الإمام الطبري رحمه الله تعالى قصته بقول ثم زحف المسلمون حتى ألجأوهم إلى الحديقة، حديقة الموت، وفيها عدو الله مسيلمة الكذاب. فقال البراء بن مالك رضي الله عنه يا معشر المسلمين ألقوني عليهم في الحديقة، وفي رواية قال يا معشر المسلمين أرموني عليهم فيها. فقال الناس لا تفعل يا براء، فقال والله لتطرحني عليهم فيها، حلف عليهم أن يرموه على المشركين فيها. فاحتمل حتى إذا أشرف على الحديقة من الجدار اقتحم فقاتلهم عن باب الحديقة حتى فتحها للمسلمين، ودخل المسلمون عليهم فيها فاقتتلوا حتى قتل الله مسيلمة عدو الله. أي نعم. ولذلك سميت حديقة الموت. في معركة اليرموك 400 من المحبين الصادقين بايعوا على الموت دفاعا عن الدين وإعلاء لكلمة الله وإزالة للفساد. فعن أبي عثمان الغساني عن أبيه قال قال عكرمة رضي الله عنه قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن وأفر منكم اليوم، ثم نادى من يبايع على الموت، فبايعه عمه الحارث بن هشام وضرار بن الأزور في 400 من وجوه المسلمين وفرسانهم، فقاتلوا قدام فسطاط خالد حتى أثبتوا جميعا جراحا من شدة الجراح، وقتل منهم خلق منهم ضرار ابن الأزور رضي الله عنهم أجمعين. وفي مصر نجد محبا صادقا آخر يهب نفسه لله تعالى ويفعل هو وأصحابه ما فعله البراء بن مالك رضي الله عنه في معركة اليمامة. روى الإمام ابن عبد الحكم قصته فقال لما أبطأ الفتح على عمرو بن العاص رضي الله عنه قال الزبير رضي الله عنه إني أهب نفسي لله وأرجو أن يفتح بذلك على المسلمين. فوضع سلما إلى جانب الحصن من ناحية سوق الحمام ثم صعد وأمرهم إذا سمعوا تكبيره أن يجيبوه جميعا، فما شعروا إلا والزبير على رأس الحصن يكبر معه السيف، وتحامل الناس على السلم حتى نهاهم عمرو خوفا من أن ينكسر، يعني يبدو سلم من الحبال، فهو صعد على السور ورفع لهم السلم حتى يصعدوا على السلم ويقفزوا على التبت. فعمرو خشي أن الناس من شدة زحامهم وإقبالهم على الجهاد في سبيل الله خشي على السلم أن ينكسر أو الحبال أن تنقطع. أي نعم. فنهاهم، فلما اقتحم الزبير وتابعه من تبعه وكبر وكبر من معه وأجابه المسلمون من خارج، لم يشك أهل الحصن أن العرب قد اقتحموا جميعا فهربوا، لأن كانت خطة الزبير رضي الله عنه أنه حينما يكبر الصحابة الذين معه سيكبرون والذين في الخارج يكبرون، فالمشركون حينما يسمعون صوتا التكبير يصدر من طائفة عظيمة من الناس فالتكبير يقترن دائما بالنصر وبالفتح، فظنوا أن المسلمين كلهم قد دخلوا، فمن ثم هرب هؤلاء الكفار. فعمد الزبير وأصحابه إلى باب الحصن ففتحوه واقتحم المسلمون الحصن، فرضي الله تبارك وتعالى عنهم إنهم لم يفتحوا قط بلادا وأرضا إنما فتحوا القلوب، ويعني جزاهم الله تبارك وتعالى عنا أهل مصر خيرا يطهرون الكفر والشرك وشرفونا بنعمة الإسلام ونعمة القرآن، فجزاهم الله عنا خيرا. في معركة نهاوند لما التقى الجمعان قال النعمان ابن مقرن رضي الله عنه إن قتلت فلا يلوي علي أحد، يعني اتركوني ما لكم بي شأن، إن قتلت وسقطت اتركوني، وإني داع بدعوة فأمنوا. ثم دعا اللهم ارزقني الشهادة بنصر المسلمين، فأمن القوم فكان النعمان رضيعا رضي الله عنه. وبيته قال الله عز دينك وانصر عبادك واجعل النعمان أول شهيد اليوم على إعزاز دينك ونصر عبادك. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه. أيضا مما ذكره عبادة بن الصامت رضي الله عنه للمقوقس في أثناء المفاوضات بينه وبينهم، قال: وما منا رجل إلا وهو يدعو ربه صباحا ومساء أن يرزقه الشهادة وألا يرده إلى بلده ولا إلى أرضه ولا إلى أهله وولده، وليس لأحد منا هم فيما خلفه، وقد استودع كل واحد منا ربه أهله وولده، وإنما همنا ما أمامنا. همنا ما أمامنا يعني في الآخرة، أن نستعد للقاء الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وبما أن همنا ما يأتينا فيما أمامنا فقد شغلنا به عما وراءنا وعما خلفنا. فيعني هذه تقريبا مرور عابر على هذا الكتاب المبارك الذي على صغر حجمه قد اشتمل على كثير من الفوائد والبركات. وخلاصة هذا المبحث الوجيز وجوب محبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أكثر من النفس والولد والوالد والأهل والمال والناس أجمعين. أيضا أن حب النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الحصول على حلاوة الإيمان في الدنيا ومرافقته صلى الله عليه وسلم في الآخرة. أيضا لحب النبي صلى الله عليه وسلم علامات منها الحرص على رؤيته وصحبته، ويكون فقدهما أشد من فقد أي شيء آخر في الدنيا. استعداد تام لبذل النفس والمال دونه صلى الله عليه وسلم، امتثال أوامره واجتناب نواهيه، نصر سنته والذب عن شريعته. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم صادقين في حبهم له صلى الله عليه وسلم، فكان النظر إلى وجهه الكريم ومرافقته أحب إليهم من كل شيء في الدنيا، وكانوا يرون السعادة في فداء نفوسهم وأموالهم دون الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، كما كانوا يسارعون إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه. جعلوا أنفسهم الغالية رخيصة نصرة لسنته وذبا عن الشريعة التي أنزل الله تعالى عليه. ثم يقول: وأوصي نفسي وإخوتي المسلمين أن يكونوا على درب الصحابة رضي الله عنهم في حبهم للحبيب الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن الادعاء وحده لا يقدم ولا يؤخر ولا يفيد صاحبه بل يضره. وصلى الله تعالى على نبينا وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.